من الشيطان الرجيم. بسم الله الشيخ العاشم كل ذا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اراد الدنيا فعليه بالقران، ومن اراد الاخره فعليه بالقران، ومن ارادهما معا فعليه بالقران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعيش في ساحه القران الكريم الذي يتلوه علينا طاب الاذاعه التلفزيون العربي بجمهوريه مصر العربيه فضيله القارئ الشيخ ممدوح ميدا سعد. هذا لهم التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل المشكور. Thank you. واتقوا الله لعلكم وَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقَتُلُوهُمْ

يا أخي بالله عليك يا جلد والله لا تقولها كمان ده وعظ يا مولانا افتح عليك يا رب اول مرة اسمعها ايام الحج يا مولانا قارئ المناسبات الشهر الحرام الشهر الحرام والحرمات تسعة الشهر الحرام الشهر الحرام والحرمات تسعة Thank you. بتقول والله. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج ان شاء الله ربنا هيجعله لك حج مبرور وذنب مغفور ان شاء الله. ويا رب تقراهم على جبل عرفات شويه دول حق جهنم واتم الحج والعمره كمان. ربنا يفتح عليك يا رب، ربنا يعزك ويحفظك. واتم الحج أكبر. وأتم الحج والعمرة لله. الله الله الله الله الله. الله يا سيدنا. وأتم الحج والعمرة لله. عليك عليك يا عم الشيخ ممدوح. الله يا مولانا. وأتم الحج والعمرة لله. الله الله الله الله الله الله الله. عيش وتعايش. والله أنا حاسس إن أنت هناك مش هنا. فإن أخسرتم فما استيسر من الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم يا رب. الله أكبر. العربية جاءت والمطار على طول. وانت جاء مش عارف حاجة. لبس اهو. الله الله. ومصلى على النبي. فمن لم يجد فصيا ولا

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فاذكروا الله ربنا وبلغ رسولك الكريم ونحن على ذلك من الشهدين. قال علينا من آيات الله البينات قال الإذاعة التلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ ممدوح حميد السعد القارئ والمقيم بالزقازيق بمحافظة الشرقية. كما تركبت إذاعتنا الداخلية والخارجية والإمارة الحديثة على أخطر محطة جزر الكبرى وكبرى مخازن الفرس الذهبية تحت إدارة أولاد الحاج محمد خفاضة تحت إدارة رضا محمد. وشكر الله سعيكم جميعا وسبحان من له الدين.